فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جميعا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا سوا على حد النبي يعني. ذكر الله لا إله إلا الله كررها يا خلان نوّر بها المكان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله اترك تنزيه المولى إن المثال الأعلى لا إله إلا الله لا جميعا وحده الله معنا لا إله إلا الله محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله